في من مولانا رحمة الله عليه. كنت مقلد؟ كنت بقلده، كنت بقلده كتير، وأحبه، أحبه جدا يعني. كنت مرتبط بالشيخ طه جدا، وصورة في البيت بتاعه وفي بيت جد أحمد وكده. فكان بالنسبة لي الشيخ طه ده يعني كان حاجة كبيرة يعني، كان بالنسبة لي مثل أعلى يعني. كان أمنية حياتي أبقى أعمل زيه، بس كان صعب. أنا كنت حبيت الفن، بحبيت المزيكا يعني. فدخلت بقى، جدي تعب معايا عشان أحفظني القرآن يعني رحمة الله عليه، بس ما كانش فيه نصيب يعني. وكان نفسي أنا بعد كده لما كبرت بقيت يعني زعلان جدا، وقلت يا ريتني كنت دخلت الأزهر، ويا ريتني كنت، مش أنت كان نفسك تلبس الحمة زي الشيخ طه وزي الناس، وكان نفسك تقلده يعني، ونفسك تبقى زيه، بس ما كانش فيه نصيب. لا، فلما دخلت في الفن بقى خدت سكة تانية خالص، وما قلتش لحد إن أنا فاشني ولا أعرف طه الفاشني ولا أي حاجة. أنا كنت بلعب إيقاع، فما كانش ينفع إن أنا أجيب سيرة مولانا. لما غنيت قلت بقى أنا وائل الفاشني، أنا من أحفاد طه الفاشني. تباهيت يعني؟ قلت بقى، قلت بقى، ما انتوا يعني، لان كان في الوقت ده يعني ناس كتيره بتقول كلام مش يعني مش ما ينفعش. فقلت لهم لا، تعالوا بقى، ده انا وائل الفاشني، انا من احفاد طه الفاشني، ومولود في الشارع اللي هو في اللي فيه نفس البيت بتاع طه الفاشني. ومن صغري، من وانا عندي 5 سنين بقول ايها المختار، كانوا بيتباهوا بيا كده، جدي كان باه بيا في وسط اصحابه يعني. لكن كان قبل كده ما كنتش اقدر اقول طه الفاشني، كان اساس ان انا راجل بسافر بره وبلعب ايقاعات ومش عارف ايه، كان عيب ان انا اقول ان انا من احفاده، كان هيبقى عيب قوي يعني. الحمد لله. الحمد لله. صحيح ان حضرتك دلوقتي بس بتقول انه كان نفسي استكمل حفظ القران الكريم، ولكن اسمح لي ان الاساس ظل موجود. هذا ما ظهر عندما استقريت واصبحت صانع قرار، واطليت علينا باختيار كلمات مميزه قلما ما يتغنى بها أحد غيرك. الله يخليكي، طبعا ده شرف ليا اللي انت بتقوليه ده يعني، بصراحة من انت من أجمل الناس اللي بتسألني أسئلة. والله والله بتكلم بجد يعني. والله بجد يعني. والله الحمد لله رب العالمين، دي من فضل ربنا سبحانه وتعالى. وبقول دايما يعني مش بناخد كل حاجة يعني، احنا مش بناخد كل حاجة في الدنيا، فإذا كانت أعمالي إن شاء الله هتقعد في التاريخ إن شاء الله. كفاية عليا قوي إن أنا صوتي بعد ما أموت يتسمع ويقول ان ده اسمه وائل الفاشني، فالناس تترحم عليا يعني. بارك الله في عمرك، انت من الان تسمع يا استاذ وائل، وليس عندما تفارق الحياه، لن تفارق الحياه بفن اصيل وكلمه تترك في تاريخك. الحمد لله. الحمد الله يخليك. الله يخليكي، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله اللي جيبه ربنا يعني. الحمد لله. تألقت في غناء تترات مميزه وذات لون وطابع خاص في تترات المسلسلات الرمضانيه، لكن قبل الانتقال إلى هذه المرحلة من الظهور والتألق والتميز، دعني أولا في هذا الشهر الكريم ومع هذه الطفولة المميزة أيضا التي ذكرتها، أن أتعرف منك كيف كان استقبال الشهر الكريم، وكيف كان استدعاء وائل الفاشني الطفل في ترحيبه بهذا الشهر الكريم وسط هذه العلامات من هذه الكوكبة اللي حضرتك ذكرتها في الطفولة. يا سلام، انت فكرتيني بأيام حلوة قوي قوي قوي قوي. عندنا مولانا في الفاشن شيخ جامع يعني، وهو مقام يعني الشيخ أبو علي، وهو يعني أكبر جامع عندنا في البلد، وكان جدي هو إمام الجامع. فالجامع ده كان حتة من جوايا، هو مولانا أبو علي يعني مدد يعني من المشايخ اللي هم يعني ليهم يعني باع وليه قصة كبيرة أوي يعني رحمة الله عليه. جدي بقى هو اللي كان بيجهز الكلام ده كله. أنا كنت بالنسبة لي كنت بقعد مستني رمضان من أول ما يخش جماد الأول. قاعد بقول رمضان رمضان رمضان، اقترب الشهر الكريم يا سلام. وقاعد بقى جاهز لنفسي، وطبعا مش عايز أقول لحضرتك إن يعني كان في رمضان كان كل خميس بنبقى في حضرة في البلد في البيت، وهي كل خميس كان بيبقى في حضرة عامة، بس كان في رمضان كان بيبقى كل يوم جدي بيقرأ القرآن بعد التراويح، واصحابه بيبقوا قاعدين عنده في البيت، وبيبقى واللي داخل وطالع، ومشاريب بقى يعني عارفه اللي هو بيبقى جدتي بقى الله يرحمها برده كانت بتبقى قاعده بقى في المطبخ على طول يعني، بتنزل بقى مشاريب لكل اصحاب جدي، وكلهم قاعدين لحد يمكن ما يأذن الفجر، يروحوا بقى يصلوا الفجر ونرجع تاني يعني. ده العيد الحقيقي بيبدأ من رمضان. يا سلام يا سلام، ده كانت أيام ما تتعوضش يعني، كل يوم ليلة في البيت يعني كل يوم بركة في البيت. كل يوم بركة. كان في بركة، هو كان راجل عايش بمرتبه يعني، بس كان في بركة كبيرة كبيرة، وهو كان راجل خير جدا، وكان بيساعد كل الناس يعني رحمة الله عليه يعني. بس فما كنتش عايش في بيت أبويا،